إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله من بعثه الله جل وعلا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هبت عليكم هبائب الفتن وسارت فيكم وفي خلالكم مواقعها، والمؤمن من يعتبر واللاهي والغافل من به يعتبر. ومن أعظم الفتن وأشنعها يا عباد الله فتنة عظيمة دهماء، فتنة عمياء، ما من نبي إلا وأنذرها أمته، وكان أشد أنبياء الله تحذيرا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها الفتنة الحالقة، إنها الفتنة الداهية، إنها فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة التي ما بعدها فتنة شر منها، وهي جمارة الفتن، وهي تمامها، وهي من علامات الساعة الكبرى. ولعظم هذه الفتنة وفضاعتها ولشناعتها قدم الله جل وعلا بين يديها، أي أمامها، بإرهاصات حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. وتدور في مجملها يا عباد الله على تغير الزمان، بل وعلى فساده بفساد أهله. تتغير عندهم الأمور وتنقلب فيهم الموازين، يصبح الحق باطلا والباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. هذه يا رعاكم الله أربع علامات أرشد إليها صلى الله عليه وسلم، تكون تقدمة وسابقة لظهور الدجال. فيا لله، أترونها وقعت أو أنها لم تقع بعد؟ ومنها يا عباد الله علامتان أخريان، ليكون المجموع فيها ستة آمارات لظهور هذا الكذاب المسيح الذي يدعي أولا أنه ولي من أولياء الله، ويؤيد بخوارق فتنة للعباد، فيتبعه الدهماء، ثم يدعي بعد ذلك أنه نبي، وتزداد خوارقه ويكثر أتباعه، ثم يدعي ثالثا وختاما عيادا بربي أنه رب العالمين. وما أكثر أتباعه عندئذ لما له من الخوارق التي تروج على الدهماء والسفهاء والحمقاء. ولا عجب ولا غرو يا عباد الله، فهؤلاء مشاهير سفلة ولاعبون وفنانون مجنة، إن خدعت فيهم النفوس وتطلعت إليهم كثير من الأعين وتابعهم المئات من الآلاف لا بل الملايين، وليس معهم أي خارق من خوارق العادة، فكيف لو ظهر على هؤلاء الدجال؟ فإلى الله المشتكى، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. روى الإمام أحمد وغيره من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. ألسنا في ذهول عظيم وانشغال كبير وغفلة واضحة عن الدجال وعن ذكره؟ فمتى ما تكلم الناس فيه، ومتى سمعتم آخر حديث عنه، لا في مجالسنا ولا في وسائل إعلامنا ولا على منابر الخطب والتوجيه والتدريس يا عباد الله، إنها علامة على خروجه. ولهذا سيخرج على الناس فجأة على حين غرة، يشهد له ما رواه مسلم في الصحيح من حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه، حديثه الطويل، قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا عباد الله، فإلى متى هذه الغفلة، وإلى متى هذا الإعراض، وإلى متى هذا اللهو وهذا اللعب؟ هل تنتظرون إلا الدجال فشر غائب ينتظر؟ وهل تنتظرون الساعة والساعة أدهى وأمر؟ أنجو سعد فقد هلك سعيد. ألا يا عباد الله فانتبهوا، انتبهوا لأنفسكم وتحاذروا الفتن، ولا سيما فتنة هذا الخبيث الدجال. فما أكثر أتباعه، وما أكثر المنخدعين المنشغين به، فها هم في لهو ولعب ها هم في لهو ولعب قد انشغلوا فيه وليس فيه أي خارق للعادة، فكيف لو ظهر عليهم هذا الخبيث الذي يسلب منهم يسلب من الناس أعز ما يملكون وهو دينهم وعقيدتهم وإيمانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.